في قول جميل عن خيثمة عن عبد الله قال: إن الرجل لا يشرف على الأمر من التجارة أو الإمارة حتى يرى أنه قد قدر عليه، ذكره الله فوق 7 سماوات، فيقول للملك: اذهب فأصرف عن عبدي هذا، فإني إن أيسره له أدخله جهنم، فيجيء الملك فيعوقه فيصرف عنه، فيظل يتطير بجيرانه: إنه دهاني فلان، سبقني فلان، وما صرفه عنه إلا الله. إذن إن الله برحمة منه يقدر الخير لعبده في كل أحواله. ولو استيقن الإنسان هذه القاعدة الكونية العقيدية لما حزن على مفقود أبدا، فكثيرا ما يفقد الإنسان في حياته من عزيز ليحزن عليه، مركزا فقط تفكيره في الخسائر المجردة أمام عينه، غافلا عن ميزان المحاسبة الحقيقي، باعتبار هذه الخسائر ما هي إلا خسائر صورية لتجنبه الخسائر الحقيقية. فلو علم ذلك التاجر أن الخسائر الفادحة لتجارته في المستقبل كبيرة جدا لرضي بواقعه وحمد الله على ذلك الواقع. ولذلك نجد الراضي يقدم لذاته وفرات كثيرة منها. واحد يوفر على نفسه جزعا لحظيا وآلاما سلبية تعيقه عن الإنتاج والتفكير الرشيد في حل المشكلة، أي بمعنى آخر يفكر جيدا. 2، يتمتع بلحظته الآنية ليكون سعيدا ويحمي نفسه من أبواب مفتوحة لمصائد الشيطان ووسوسته، إذن بمعنى آخر يعيش لحظته بسعادة. 3، يدعم حاضره بمحفزات جميلة من التاريخ تحثه على العمل، أي بمعنى آخر يحفز نفسه باستجلاب الذكريات الجميلة. 4، يحفظ نفسه من آلام الخوف من المستقبل التي قد تحبطه عن العمل، أي بمعنى آخر يحفظ نفسه من الخوف من المجهول. 5، يعيش مع الإنسان الآخر عن طريق علاقة طيبة محفوظة من الشكوى السلبية القاتلة، أو بمعنى آخر يحفظ علاقاته مع الناس من الشكوى. ولذلك نجد الراضي إنسانا رابحا في كل أحواله، سعيدا يتمتع بدنيا طيبة، راجيا الآخرة الأطيب. وأيضا في قول رائع لأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ذروة الإيمان 4 خلال: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب عز وجل. علمنا أبو الدرداء رضي الله عنه كيف يحصل الإنسان على السكون النفسي قبل الانطلاق للسعادة والنجاح، فأرشدنا إلى الخلال التي نصل عن طريقها إلى ذروة الإيمان. ما هي هذه الخلال؟ 1، الصبر للحكم. إذن الصبر ضرورة حياتية، ومن غيره لا يستطيع الإنسان أن يكون مستقبلا جيدا للأحداث حتى يتفاعل معها بطريقة سليمة صحية. إذن الصبر، هذا الإنسان من غير صبر ما أقدر أنجح، ما أقدر أعمل، ما أقدر أكون مستقبل للأحداث أبدا، إذا ما عندي طاقة نفسية تتحمل هذه الأحداث بحلوها ومرها. 2، الرضا بالقدر، أي التيقن بأن الواقع هي خيرة محضة للإنسان. لماذا؟ لتهدأ ذاته من أن تشطح خارج دائرة الإنتاج والعمل. فالرضا بالمقدور يهيئ الجو النفسي المناسب للتفكير السليم. إذن كل ما الإنسان عنده رضا بالقدر، كل ما هدت النفس من سلبياته، كل ما قدر الإنسان يفكر صح. لكن الإنسان اللي يجزع أبدا ما يقدر يفكر صح. 3، الإخلاص للتوكل. إن التوكل هو تقنية التغيير للأفضل عن طريق معادلته، كلها عبارة عن بذل السبب زائد تفويض الأمر لله زائد التوكل على الله يساوي الرضا بالنتائج. إذن هذه تقنية التوكل على الله. ويطلب منا أبو الدرداء رضي الله عنه الإخلاص للتوكل، أي بمعنى آخر الإخلاص في حركة بذل الأسباب. وهنا معادلة التوكل على الله مهمة جدا، فهي في جوهرها تمثل ميكانيكية الحركة للتغيير من الحدث الواقعي الحالي إلى الحال الأفضل. إذن لكي أنتقل من حالي الآن إلى حال أفضل، علي أن أخلص في عملية التوكل، وعلي أن أتعلم كيف أغير حالي للأفضل ببذل الأسباب المناسبة وإدخال المدخلات الصحيحة وتفويض الأمر لله والتوكل على الله، ثم الرضا بالنتائج، وهذا ما تكلمنا عنه في دروس سابقة. والخلة الرابعة يقول الاستسلام للرب عز وجل. إذن هذا الاستسلام النفسي الكامل للخالق تعالى يمد الإنسان بماذا؟ بحماية جبهته الداخلية من عوائق الإنتاج. ما هي عوائق الإنتاج في داخل النفس؟ شيطان ونفس أمارة بالسوء وهوى يعشعش في عقل الإنسان. فالإنسان عندما يحمي جبهته الداخلية من عوائق الإنتاج، عندما يسلم أمره للرب جل وعلا، في هذه الحالة يحفظ هذه الذات من براثن السلب. إحنا مشكلة الإنسان الذي يجزع ولا يسلم الأمر لله ويتقبل القدر ويتقبل الموضوع، في الواقع هو أتاح الفرصة لكل رياح السلب أن تدخل الذات وتعصف بها وتعيقها على التفكير. كأن الإنسان لما يجزع والعياذ بالله يشعل النار في داخله، فكيف الإنسان يحترق من الداخل أن يمده بفكر يعرف كيف يصدر قرار؟ إذن نقطة خطيرة جدا. وأيضا علمنا أبو الدرداء رضي الله عنه أن نسكن الذات ونحفظها من رياح السلب بالصبر والرضا والاستسلام لله، ثم نطلق عنانها لتبذل الأسباب العلمية الصحية المناسبة للتغيير من قاعدة الذات الصلبة المتينة، ليكون بذل الأسباب من خلال الإخلاص في تقنية التوكل على الله صاروخا للنجاح، محفوظ النتائج، موعود بالنصر والنجاح من خالقه تعالى. إذن لو لاحظنا الخلال الأربعة نشوف منها ثلاثة اللي هي تخلي الإنسان يتملك قاعدة ساكنة وقوية ومتينة، ثم خلة لكي ينطلق بطاقاته. عندنا الصبر للحكم والرضا بالقدر والاستسلام للرب جل وعلا. هذه الثلاث خلال في الواقع ثلاثة، سواء بالصبر أو بالرضا أو بالاستسلام، يسكن لي النفس ويهديها ويخليها قاعدة صلبة متينة مهما كان الحدث. ثم يأتي بعد ذلك الإخلاص للتوكل على الله. بعد ذلك يقول لنا أبو الدرداء رضي الله عنه انطلق أيها الإنسان، ولكن لتكون انطلاقتك صحيحة بالإخلاص للتوكل وليس توكلا مشوبا بالرياء وعدم الاستخدام الميكانيكية الصحيحة للتغيير. أعتقد كلام أبو الدرداء كلام رائع، يسكن لي النفس ويهديها، بعدين يحفز هذه الطاقات ويبلورها وتحاول تكون تحت أمر بذل السبب الصحيح، ليأتي بعد ذلك تفويض الأمر لله ثم التوكل عليه ثم الرضا بالنتائج. أعتقد قمة في الميكانيكية الرائعة في التغيير. ليش؟ لكي أغير لابد أن أنطلق من قاعدة متينة، والقاعدة المتينة لابد أن تكون منطلقة من الصبر والرضا والاستسلام. إذن ممكن نحاول نصور الموضوع كصورة عقلية، نصور إحنا الإنسان يطلق صاروخ نجاح رائع، ولكن يطلق هذا الصاروخ من قاعدة صلبة متينة. فالذات عبارة عن قاعدة صلبة متينة، هي عبارة عن الصبر للحكم والرضا بالقدر والاستسلام للرب جل وعلا، ثم يطلق صاروخ بذل السبب بالتوكل على الله من هذه القاعدة المتينة، ولكن يشترط لهذا الصاروخ أن يعرف كيف يتجه الاتجاه الصحيح عندما يخلص بالتوكل على الله بدراسة الأسباب الصحيحة المناسبة المخلصة العلمية والبعيدة عن أمراض القلوب، ثم يتوكل على الله، ثم قبل ذلك يفوض أمره إلى الله، ثم يتوكل على الله، ثم يرضى بالنتائج، متيقنا ذلك الراضي أنه يتحرك بفكره ووجدانه حول محور ثابت، ولكنه مرن الحركة ببذل الأسباب المناسبة لأنه محوري المرونة في التحرك. ما معنى هذه الجملة؟ أن الإنسان محوري المرونة في التحرك. الإنسان المسلم جمال الدين أن يخلي أنت أيها الإنسان العامل عليك أن تتحرك حول محور ثابت، لا يمكن أن تبتعد عنه. عندك نقطة مركز أساسية وأنت تنطلق بمساحات مختلفة حسب طاقاتك، ولكن مرتبط بالمحور الثابت. المحور الثابت للمسلم هو في الواقع تمحوره حول الكتاب والسنة. إذا خلص اعتصم بحبل الله القوي وبالمحور القوي جدا، خلص مدام المحور قوي وبالتالي ارتبط بالقوي فهو قوي، خلاص احنا ارتبطنا بالمحور. لكن مع ارتباطك ايها الانسان بالمحور الثابت عليك ان تتحرك تحركا مرنا حسب طاقاتك. انت مؤهل انك تكون طبيب، وانت مؤهل تكون عالم، وانت مؤهل تكون حارس، وانت مؤهل تكون سائق، وانت مؤهل تكون مدرس، كل ميسر لما خلق له. اذا كل الحركات الانسانيه هذه عباره عن مرونه في التحرك. اذا الانسان محوري للتحرك، والتحرك عباره عن تحرك مرن حول محور ثابت. ما أجمله من دين عندما يرتبط الإنسان بمحور قوي فيستمد منه قوته ليتحرك بمرونة رائعة حسب طاقاته. فاستحال الإنسان مثل هذا إنه يضيع. ليش؟ لأن مهما انطلق، مهما كبرت الدائرة الذي ينطلق منها، فهو مرتبط بالثابت. في بعض الناس ممكن دوائرهم تكون قريبة، وبعض الناس تكون دوائرهم بعيدة جدا وعظيمة حسب قدرات الإنسان. لكن الكل، كل الناس، كل الأمة الإسلامية تدور بانسجام، وبانسجام رائع، ما في تضاد وتعاكس، لأن الكل منسجم والكل يعمل حسب ما يسره الله عز وجل بالإنجاز، العمل الطيب بعمران الأرض وقبل ذلك عمران النفوس وانسجام الطاقات، لأن الكل يعمل لعمران الدنيا، عمران النفس قبل ذلك، والكل متمحور حول الكتاب والسنة. وهذا ما يقصد بالجسدية المسلم. في أيضا مثال جميل، قال عبد الله بن مسعود: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم، أبسراء أم بضراء، وما أصبحت على حال فتمنيت أني على سواها. قدرة رائعة على علاج الذات. يتمتع ابن مسعود رضي الله عنه في قمة الرضا النفسي، حيث حصر هوى نفسه في المقدور له بعيدا عما تشتهيه نفسه حسب تفكيرها البشري. طبعا الإنسان يحدث الواقع، يقول يا ريت ما صار كذا ويا ريت صار كذا. قد مثل الواحد يزوج ابنه لفتاة معينة، يقول يا ريت زوجت ابني الفتاة الثانية، أو الأم لما تزوج بنتها، أو إلى آخره. أو مثل الإنسان قام بتجارة وخسر، بالتالي النفس تشتهي أشياء عكس أو مختلفة عن المقدور. هذه المعاناة غير متواجدة عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بالتالي النفس في علاقتها مع المقدور بعيدة كل البعد عن ما تشتهيه نفسه حسب التفكير البشري، لأن التفكير البشري يشتهي شيء بس غير صحيح. لماذا؟ لأنه مستمد ذلك من مبدئه العقيدي، أن المقدور له من الله تعالى مكتوب عليه لا مفر منه. إذن الواحد إذا خلص عرف وتيقن أنه مقدور عليه، لماذا أحاول أن أفكر بشيء مخالف؟ لما أعرف أن هذا مكتوب علي، أن الابنة تتزوج فلان، أو الولد يتزوج فلانة، أو تجارتي تخسر، أو تجارتي خلاص مقدر ومكتوب لا مفر منه. وبالتالي أني أنا أحب شيء غير الواقع كأني أعترض على أقدار الرب جل وعلا. إذن هو في هذا الحال لما يفكر بمبدأ العقيدي أن المقدور له من الله تعالى مكتوب عليه لا مفر منه، وهو مع ذلك قمة الخيرية التي لا يستوعبها العقل البشري الآن. إذن هو يتعالج مع أقدار الرب جل وعلا، يقول يمكن أنا مخي الحين ما يعرف نتائج الإيجابية للأحداث لأنه بشري المحدودية في طاقاته، وبالتالي يتعامل بشكل غير بشري إنما عقيدي، يقول أنا هذا القدر صحيح، أنا ما أعرف نتائج الحين بس أنا متأكد إنه نتائجه لصالحي. إذن فالحالة وفر على نفسه عناء المجاهدة ضد رياح السلب في ذاته، وسلم أمره كله بما فيه هواه وما يحب إلى الله تعالى. إذن قصة قول ابن مسعود رضي الله عنه إن في حالة بأنه وفر على نفسه عناء المجاهدة ضد رياح السلب في ذاته، وسلم أمره كله بما فيه هواه وما يحب إلى الله تعالى، لتمتنع نفسه أن تتمنى غير ما قدره الله تعالى لها. إذا النفس هنا في هذه الحالة مكبوحة الجماح ويديرها إدارة رائعة، تمتنع النفس أن تتمنى غير ما قدره الله تعالى لها. والإيجابية في هذا التسليم الكامل لله تعالى ليس الجمود والخمول وإيقاف أجهزة الجسم عن العمل أبدا. احنا قلنا في دروس سابقة أجهزة الجسم عن العمل فكر ووجدان وجوارح، أو بمعنى آخر عقل وقلب وجوارح. إذن الهدف ليس الجمود والخمول وإيقاف أجهزة الجسم عن العمل، بل الرضا. في هذه الحالة يحفظ هذه الأجهزة من الآفات القاتلة للعمل والإنجاز. لماذا؟ لينطلق التفكير في إبداعاته ببذل الأسباب الجديدة، ومشاعر الوجدان هنا في هذه الحالة تحفز على ذلك، وأيضا الجوارح تنفذ بعسكرية الجندي. إذن العقل يفكر والوجدان والقلب يحفز على ذلك القرار ويحبه، والجوارح تنفذ بعسكرية الجندي. إذن ومن كان هذا حاله لم يقف عن العمل أبدا، فهو عن طريق الرضا قد أزال عوائق الطريق قبل أن يبدأ السير، وهذا منتهى الحنكة، ثم انطلق في مساره إلى هدفه مسرعا، ووفر على نفسه عرقلة المسار. النقطة هذه مهمة جدا، إن أنت إذا أردت أن تسير في طريق معين، أول شيء زيل عوائق الطريق، بعدين اتخذ ذلك الطريق مسارا لك. يعني لو أنت في سيارة وسيارتك جديدة وتمام وبذلت الأسباب وكل شيء فيها تمام وفحصت السيارة ولقيتها ممتازة، ولكن أمام الطريق اللي اخترته كم من الصخور الكبيرة، وبالتالي أنت وأنت تسير بسيارتك الجميلة قطعا راح تلاقي نوع من العرقلة في المسار وبطء في المسار. فعليك أيها الإنسان أن تزيل هذه الصخور من أمام مسار سيارتك الجميلة في مسارك الذي تريد أن تسير فيه، بعدين اطلق عنان هذه السيارة لكي سبحان الله تؤدي إنجازها المطلوب. وكذلك الإنسان، شيل أنت العوائق المسار وبالتالي انطلق إلى ذلك المسار، توفر عليك جهود رائع. قال مطرف: أتيت عمران بن حسين يوما فقلت له: إني لأدع إتيانك لما أراك فيه ولما أراك تلقى. قال: فلا تفعل، فوالله إني أحبه إلي أحبه إلى الله. إذن عمران بن حسين يعاني من بلاءات كثيرة في صحته، ومطرف لا يريد أن يذهب ليزور صاحبه لما يرى بلاء يعاني منه، فقال: لا تفعل، في كل بساطة لا تفعل، فوالله إن أحبه إلي أحبه إلى الله. سبحان. ليش أنت زعلان؟ أنا هذا شيء عاجبني وأحبه لأنه أحبه إلى الله. شوفوا التفكير الرائع، ها؟ طريقة التفكير إن هذا القدر مقدور من الله عز وجل، والرب جل وعلا كريم مع عبده ويحب عبده ولا يقدر لعبده إلا الخير. مدام الرب جل وعلا الإنسان مستيقن إن الله سبحانه وتعالى كريم معي وما يقدر لي إلا الخير، إذن لابد أن أحبه ذلك القدر. إذن حزن مطرف على حال صديقه عمران، أو حزن مطرف على حال صديقه عمران لما يواجهه من معاناة في سؤال الضراء الحياتي، لأن الإنسان في سؤالين، الإجابة في الدنيا سؤالين، يا ما يكون في حال الإنسان ضراء أو يكون في سؤال سراء، فالسراء بلاء والضراء بلاء، وهم سؤالين من جاوبهم في الدنيا ما عندنا غيرهم. يا الإنسان ينجح في الإجابة على سؤال الضراء وأيضا ينجح في سؤال السراء، لكن اثنينهم أسئلة في الامتحان. إذن سؤال الضراء الحياتي اللي كان من نصيب عمران ما في شك أنه استطاع بإذن الله تعالى أن يجيب عليه بشكل رائع، فأبلغ في حالة الإجابة على ذلك السؤال، أبلغ عمران بأن ما يمنعه عن لقائه هو ما يستشعره من حزن تجاهه، فأجابه عمران بأن لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يحب مقدوره الواقع به وتغمره السعادة بمحبة ما يحبه الله تعالى له. أي قوة نفسية يتمتع بها المسلم العامل مع كل ما يعاني من امتلاءات فهو راض وسعيد، وأيضا بهذا الرضا. إذن ما في شك وراضي وسعيد بالرضا هذا، مو بس فقط راضي وخامل، إنما يرق السعادة وسعيد جدا ويعيش حياته في منتهى الجمال والسعادة، يعرف أن هذه المعاناة هي ربحية عظيمة له في العاجلة والآجلة. والله عليه ببصيرة المحاسبة المتقنة يرى الأحداث بحلوها ومرها هي ربحية محضة، بل عمران لا يستشعر مرها أبدا، بل استوى عنده طعم الحلو والمر ليكون جميعه حلوا يتمتع بفضل الله عليه ويعمله سجية وليس مجاهدة. وهذا مقام الولي، أن يقوم الإنسان بالعبادة بحب وسجية ودون مجاهدة وعناء نفسيين. كثيرا ما تتوالى الأحداث على الإنسان، الحدث تلو الآخر، فإذا لم يكن واعيا واضح الرؤية قائدا لذاته غاص في الأحداث، نعم غاص في الأحداث لا يعرف كيف يتعامل معها، وقد يغوص في حبائل سلبها لا يعرف رأسه من عقبه، على حين الكيس النبي هو من تعلم تقنية الرضا ليكسب القدرة على التفكير من زاوية أكبر من محدوديته البشرية، لينظر إلى ذات نفسه من خارج إطارها، يرضيها بالواقع ويقنعها بأنه خيرة لها حتى وإن لم تعرف مكنون فائدته في زمن حدوثه، فتراه يسير بين كومة الأحداث حكيما هادئا قويا، يستجلب من قوته الذهنية وفكره الإيجابي كل فوائد الحدث، وإن عجز عن العثور عن تلك الميزات عالج الموقف مستيقنا أن هناك وفورات خيرية مخبأ له في المستقبل، مقتنعا بأن الخير فيما اختار الله تعالى. وأيا كان زمن الرضا عند الراضي فهو في مجموعه قوة عظيمة وسكينة وهدوء وقاعدة صلبة للانطلاق من جديد. ويمكن أن يأتي الرضا في حالين: حال الأول أن يرضى الإنسان في زمنه المناسب، أو الرضا واحد الرضا في زمنه المناسب، والرضا في زمنه المناسب تعريف أنه هو رضا فوري يقع بعد الحدث مباشرة. ما هي وظيفة هذا الرضا؟ ليبتر السلب ويبقي نتائج الحادثة الإيجابية وجمالها الواقعي، ليصدر ذكريات جميلة نقية إلى أرشيف الذاكرة. يعني الإنسان إذا حدث له حدث معين ومشكلة، خسر تجارة، فقد عزيز إلى آخره، إذا جاء الرضا في زمنه المناسب، هنا في هذه الحالة راح يبتر كل السلب، لا عنده ولولة ولا عنده جزع ولا عنده شيء، إنما يقول لقد وقع القدر من الله عز وجل، وبالتالي علي أن أقبل، وبالتالي هنا يأخذ الواقع بجماله. لما يجمل واقعه الواقع يصدر هذا الواقع إلى ذكريات جميلة في أرشيف الذاكرة. نفرض إنسان صب عليه رئيسة غضب وكان ظالم، هذه ترى محنة كبيرة طبيعي. ونقدم له تقرير إلى آخره، ويقوم بهذا العمل الغير لطيف. وطبعا لابد أن يعالج الموقف، علاج الموقف هذا موضوع آخر، إنما في هالحالة عليه أن يرضى بالواقع، قدر الله أن يصب هذا الظالم علي ظلمه. في هذه الحالة لو لم أقبل الواقع كان الواقع عندي قبيح، لو لكن قلت قدر الله وما شاء فعل فقد جملت الواقع. إذن هذه أول نقطة، أني أنا جملت الواقع. لكن متى يكون قبح الواقع؟ عندما أرفض أقدار الله والعياذ بالله. إذن هنا الراضي يجمل الواقع. طبعا هذه الحادثة بعد علاجها وبعد ما تمر فترة من الزمن لابد أن يصدرها، بعد ما تمر رأسا بعد وقوع حدوثها، ماذا يفعل بها الإنسان؟ يصدرها إلى أرشيف الذكريات، تكون في الماضي، وبالتالي عندما يصدرها إلى الأرشيف الذكريات أصلا تكون هي جميلة، قد عالجها قبل أن يصدرها إلى ذلك الأرشيف. إذن جمال الرضا في زمنه المناسب أن يجمل الواقع القبيح. طبعا قبح الواقع يكون من عدم الرضا، فإذا الإنسان رضى بالمقدور له قد جمل واقعه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه صدر هذا الواقع إلى أرشيف الذاكرة بشكل طيب. هذا إذا كان الرضا جاء في زمنه المناسب، الواحد كان واقع جميل ورضى بظلم الظالم. لما نقصد بظلم الظالم أو بالمحنة، نرضى بها كواقعة، ما نرفض القدر، إنما علاجه موضوع آخر يأتي كتقنية بذل السبب بعد الرضا بالواقع. يعني هذا الإنسان اللي ظلمك عليك أن تعالج هذا الظلم بشكل أو بآخر. هنا يأتي علاج الظلم كبذل الأسباب بعد الرضا بالواقع. ارضى، وهذا مقدار الرب جل وعلا لك، وعليك أن تهدأ نفسك ثم تفكر من جديد بنفس هادئة. لما يكون النفس هادئة تكون عملية التفكير رشيدة والعقل ما يأكل الغضب. طيب افرض الرضا جاء في زمن متأخر، أو نقطة اثنين، الرضا في زمنه المتأخر. طبعا هني لازم ننتبه إن كثيرا ما يأتي الرضا متأخرا. لماذا؟ لضعف في البصيرة، أو ضعف في الإرادة، أو ضعف في كليهما. ليش الإنسان ما يرضى؟ لما الإنسان يعرف أنه هذا الله مقدر له شيء، والأعمال كلها مخلوقة من الله عز وجل، مو بإيدنا، بإيد الرب جل وعلا. كل ما يحصل للإنسان مقدر من الله عز وجل، لماذا يرفض الإنسان الرضا وهو عارف أن كل ما يحدث له مقدر من الرب جل وعلا؟ يرفض أو لا يرضى لضعف إما في البصيرة، أو ضعف في الإرادة، أو ضعف في كليهما. وأيا كان السبب، فالرضا المتأخر يجمل ما تبقى من آثار السلب الواقعية للحدث الماضي، ليدرك المتأخر بالرضا نفسه لتحسين ما يمكن تحسينه ويرضى بالأمر. أضف إلى ذلك، يقوم بعملية تجميل لقبيح الماضي غير المرضي عنه، ليجمل أيضا ذكرياته التي شوهتها الظروف النفسية الخالية من الرضا حين وقوعها في تاريخ الأحداث. خلينا ناخذ مثال عملي، ناخذ مثال على الرضا في الزمن المتأخر. خلينا نقول خسر تاجر صفقة تجارية أليمة فلم يرضى، ومع عدم رضا مرت الوقائع حسب ما قدر لها من الله تعالى. هو صحيح خسر، صحيح زعل، لكن ما كان راضي، لكن مع عدم رضا الأمور مشت كما يريد الله عز وجل لها. فهو رضى ولا ما رضى، الأمر مر. ومرت الأيام وظلت في نفسه حسرة واقعية تؤلمه في حاضره كلما تعامل مع المتبقي من بضائع تلك الصفقة. طبعا الصفقة لها آثار، وبقى عندها متبقي عنده كساد فيها وبايعها في خسارة، فكلما قام ببيع جزئية من هذه البضاعة الخاسرة أو هذا، تجدد الألم مرة أخرى في حاضره. كما يزيد الألم مرارة كلما استخرج من مخزون الذاكرة حجم الخسائر الذي تكبدها من جيبه. فإذا جاء الرضا وهو في هذا الحال، قام بإذن الله تعالى بعلاج ازدواجي. هو الحين التاجر خسر وخلصنا، لكن هو يبيع، تألم في الماضي وتألم في الحاضر، كل ما يبيع بضاعته تألم، وكل ما تذكر الماضي تألم. طيب افرض بعد كل ما صار هذا، بعد مدة استوعب انه لابد له ان يرضى بالواقع، فجاء الرضا المتأخر يعالج علاج ازدواجي. ألف مسح مرارة الألم الذي يستشعر بها وهو يعالج المتبقي من خسارته، ما زال يعمل هو في البضاعة الكاذبة، فعمل بأكثر نشاط وقوة. لماذا؟ لأنه أطلق طاقاته للعمل بأكثر حرية. كيف؟ عندما بتر عوائق المشاعر السلبية من قلبه وأحب واقعه ليعمل وهو سعيد، يستخدم عقله وقلبه وجوارحه بشكل أكفأ ويتمتع بحياة أسعد. إذن هذا عندما قام بالرضا المتأخر قام بمسح مرارة الألم الذي يستشعر فيها في واقع الحالي، ما عاد يحزن كل ما قام بتكملة بيع البضاعة الكاذبة. فمسح مرارة الألم المخزونة في أرشيف لا وعيه، وأصلا كل ما تذكر أنه حالة وقوع الحادثة وكيف جاء الموظف لعنده بالخبر وإلى كل ما تذكر كل هذه الأحداث المتتالية، ما في شك أنه يأذي. لما يأتي الرضا المتأخر يمسح كل مرارة الألم المخزونة في أرشيف لا وعيه المصاحبة لتفاصيل المحنة الذي مر بها، أيضا ليوفر على نفسه مشاعر وجدانية وطاقات يمكن أن تقع في ثقوب السلب ودهاليز الذات. إذن هذا الرجل عندما من الله عليه بالرضا حتى ولو كان متأخر مسح كل الحزن اللي كان موجود في الذاكرة، فالحين كل ما تذكر مرة ثانية قال قدر الله ما شاء فعل وقطعا هذا خير لي، وبالتالي ما عاد عندي أحزان ومشاعر تروح في ثقوب سلبية ما منها فايدة. أنا ليش أوظف مشاعري للحزن؟ أنا أوظفها للسعادة. ما هي مشاعر مشاعر، إما تكون حزينة وإما تكون سعيدة. بالرضا ما عندي مشاعر حزينة، الرضا يحول كل المشاعر لتكون من نوع واحد، هي مشاعر سعيدة. وبذلك أصبح ذلك التاجر المكروب سعيدا بما تبقى بحاضره من محنته السابقة، لأن كان في السابق قبل الله أن يرضى رضا متأخرا كان كل ما باع شوية بضاعة رجع مرة ثانية تتجدد له الحزن. الحين بعد ما رضى، الحين لما قام يبيع يبيع بشكل أنشط ويفكر بشكل أفضل، ما عندي مشاعر حزينة تؤلمني، بالعكس بدل ما يكون حزن تحول إلى تفاؤل وإلى عمل وإلى تحفيز للعقل لكي يعمل بشكل أفضل. لكن المشاعر الحزينة اللي فيها نوع من التشاؤم وعدم الرضا تأكل من قوة الإنسان الوجدانية، وبالتالي تخف قوته التحفيزية لعقله. إذن الإنسان اللبيب هو ذلك الإنسان الذي يجعل كل مشاعره سعيدة. لماذا؟ لأن المشاعر السعيدة تحفز العقل لكي يعمل بشكل أفضل. إذن هي مشاعر سعيدة تحفز العقل لكي يعمل بشكل أفضل. نرجع مرة ثانية مثالنا، نقول إن ذلك التاجر أصبح المكروب أصبح سعيدا بحاضره من محنته السابقة وسعيدا بماضيه، يرتع في خيرات الرضا بفضل من الله تعالى لينطلق بما يملك من طاقات إلى الإنجاز بمشيئة الله تعالى. إذن كلمة الرضا عبارة عن بتر السلب، هو في الواقع ما يعني أن الرضا الإنسان قد نسي آلامه المزعجة. إذن خلاصة القول أن الرضا ماء بارد يقع على سلب النفس المحترقة أثر الحدث لينقيها من شوائبها وتقف قوية على قاعدة صلبة جاهزة للانطلاق، وحتى ولو جاء متأخرا عمل الرضا بسرعة ليعدل الواقع والماضي معا، ثم يبدأ الراضي من جديد مسيرته في الحياة في بذل الأسباب وممارسة تقنية التوكل وما فيها من بذل الأسباب المناسبة لتغيير الحال للأفضل. وميزة الرضا قبل بذل السبب أنه عامل تنقية للذات، لا ننسى أن الرضا هو عامل تنقية للذات من شوائبها قبل الانطلاق من جديد في أسباب جديدة مبذولة في حياة مليئة بالحركة والعمل والتغيير للأفضل. ما أجمله من دين وما أجمله من مسلم إذا عرف كيف يستخدم نفسه وينطلق للعمران.